سورة المائدة. وشنآن سك أوفئ صد فافتحا وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا من أجل إكسر قل أدو قاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح اعلم وبالنصب مع جزاء أنو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأولين ضم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فد ويوم ارفع الملاء